قال العلماء بعدما توحدوا الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، معظم الفقهاء قالوا النساء، فسروا السفهاء بأنها النساء، يعني المرأة لا تتحمل أو لا تصلح للإدارات المالية، وإن كان منهن من يتفوق في الإدارة المالية، لكن الأصل في المجموع ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كثير من المفسرين قال ما تخليش المالية أو الإدارة المالية للست لأن الجانب العاطفي عنها غالي، عندها غالب. هذا ليس افتراء، هذا كلام العلماء، هذا كلام الفقهاء، هذا كلام المفسرين. لذلك الجانب العاطفي، الجانب الروحاني، الجانب الإنساني، الجانب الرقيق، قال رسول الله ما تصلوا عليه، كلهن خلقنا من ضلع أعلاه أعوجا، فإذا ذهبت تقيم وكسرت فاستمتعوا بهن على إعوجاجهن، فاستمتعوا بهن على اعوجاجهن. يبقى كأن طبيعة خلق الرجل غير طبيعة خلق المرأة، تكوين الرجل غير تكوين المرأة. أين السعادة؟ أين السعادة؟ أين السعادة؟ ولما زاد الخلع كنسبة والطلاق كنسبة وسبحان الله العنوسة كنسبة؟ تقريبا العلماء جمعوا أسباب علمية لهذه القضية. أولها الشك، في ناس عندها رجال عندها مرض نفسي بيشك، وكذلك النساء. ولذلك العلماء صنفوا أول سبب في زيادة النسب الثلاثة الشك. اتنين الفيسبوك، ما توحدوا الله. أمريكا فيها 100 حالة طلاق كل ساعة تقريبا، ده تعداد 2018، يعني حوالي 2400 حالة طلاق كل يوم في أمريكا. تلت النسبة دي بسبب الفيسبوك. في العام الماضي حدثت في قرية كنت مدعو فيها للقاء حبس المنوفية تقريبا، حالة طلاق حصلت بعد الزواج في الشهر الأول. سبب، الزوجة موظفة والزوج موظف، هو له فيسبوك وهي لا فيسبوك، هو عنده إضافات وأصدقاء وهي عندها إضافات، واشترت عليها أني تعمل باللغة الإنجليزية اللي انتوا تقولوها الديلي، تمسح أسماء أصدقائها وما يبقاش لها صديق إلا هو، متوحد. حصل خلاف، تم الطلاق. حصل خلاف، تم الطلاق بسبب الفيسبوك. احنا عندنا حالة طلاق، يعني حالات الطلاق عندنا حوالي 240 حالة يوميا في مصر للأسف. سببها ايه؟ الشك، الفيسبوك. ثلاثة، الخيانة الزوجية. أربعة، الزوجة الثانية أو أن يتزوج الرجل زوجة أخرى. خمسة، التخلي عن المهام الزوجية، هي ناسية شغلها وهو ناسي شغله، هو سايب مهمته هي سايبة مهمة، مشغولين بحاجات تانية. نمرة ستة، تدخل الأهل وأهمهم الحمى، أم الزوجة، ما توحد الله. تدخل الحمى العنصر رقم ستة في أسباب سبب زيادة نسبة الطلاق والخلع والعنوسة والمشاكل، تدخل الأهل، بين قوسين الأم. سبب السابع بعد ما توحد الله، الحالة المادية. سبب الثامن، عدم التفاهم. عدم التفاهم. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام علمنا حتى في بداية الزواج، إما تيجي تتجوز، والكلام ده للشباب اللي بيمثل أكثر من 70% من اللي قاعدين، لما تيجي تتجوز شوف منهج النبي آلي عليه الصلاة والسلام. قال تنكح المرأة أخ، سبحان الله، صالون حلاقة بحلة عنده الأخ بيقول لي أنا متجوز بقالي سنة وتعبان بقالي سنة، أعمل إيه؟ فقلت له سيدنا النبي قال لك ايه، صلي عليه، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها الأول، ولحسبها اثنين، ولجمالها ثلاثة، ولدينها. يبقى مالها، حسبها، جمالها، انت خدتها لها ازاي؟ خدتها ازاي يا غالي؟ ما توحد الله. قال لي جمالها. قلت له الرابعة دينها. قال لي ما كنتش اعرفها، فقلت له تحمل مسؤولية قرارك، أنا تعبان بقالي سنة ومتجوز بقالي سنة، ما توحد الله. للأسف الشديد في ناس نكدية وفي حياة نكدية وفي عيشة نكدية. المسلم الحقيقي بعد ما يطلع من المسجد يغير يافطة البيت، البيت السعيد، أنا مسلم إذن أنا سعيد. بيفكرني بأسرة في ما تلاقي ساعات أحيانا الأب يبقى نكد تلاقي الأم نكدية والعيال كذلك. هو الشجرة هتطرح إيه؟ لو عندك ليمون هتلاقي فيها إيه؟ رمان يعني؟ هتلاقي ليمون برضه. وكذلك وكل إناء بما فيه إيه؟ ينضح. تخيل والله في جلسة حقيقية، جلسة حقيقية قاعدين يفطروا في رمضان ليلة 27 والواد قاعد نكد زي أبوه، ما توحدوه للأسف. بيقول له يا أبا أو يا بابا زي ما بيقولوا، يا أبي أو طبعا يا أبي يا أمي، فردوا الاثنين نعم على الفطار نعم. قال لهم تعرفوا في نفسي إيه؟ افتكروا بقى هيعتكف الليلة دي، هيكمل المصحف، ما توحد الله، هيطلع الأول، تعرفوا نفسي إيه؟ قالوا له إيه؟ قال لهم أموت يوم الوقف. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان أنكد عليكم يوم العيد، ما توحدوا الله. في ثقافة كده نعم. في رجل يقلب الفرح غم ويقلب السعادة هم ويقلب الحياة ظلمة. هل إحنا مسلمين؟ هل دي حياة النبي؟ الجانب الإنساني في حياة النبي إحنا بنطبقه؟ الجانب الإنساني في الإسلام إحنا بنطبقه؟ ما بين الشك والخيانة والفيسبوك وعدم التفاهم والتدخل وغيرها من الأسباب العشرة التي ذكرت، للأسف الشديد تحيا كثير من الأسر. لذلك أنت أفسك بعد ما توحد الله. لو أنت خارج تركب العربية أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ المفتاح اللي هفتح بيه العربية. وأنت داخل الشقة أول إيدك ما بتتمد لأول شيء إيه؟ مفتاح الشقة. طب يا أخي الجواز والبيت أول حاجة تتمد إيدك لها إيه؟ مفتاح الزوجة. وأنت مفتاح الزوج لازم يبقى معاك نسخة من مفتاحه، مش مفتاح الشقة، مفتاحه هو، ما خلاص بقى. ومفتاح الزوجة يبقى معاك، وتبحث عما بينه سيد البريات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعلنا نغالي في مهور زواج أبنائنا ولا بناتنا. اللهم اجعل في بيوتنا رقة وسعادة، واكشف عنا الهم واصرف عنا الغم، وصب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تمتد يد معونتك إلى داخل بيوتنا، فيخرج الشيطان وتبقى الملائكة وتبقى السعادة وتبقى الرحمة وتبقى المودة. اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيته الحرام. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الهم واكشف عنا الغم. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا والزلازل والمحن والمخدرات والموبقات وسائر الأمراض والمشغولات التي تبعدنا عن ربنا رب البريات. اللهم إنا نسألك طهارة شبابنا ونقاء بناتنا وحفظ أعراضنا. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.